Book 2 25 25 في المدينة مسته أريد أن أذهب إلى محطة القطار Chcel by som ísť na železničnú stanicu. أريد أن أذهب إلى المطار. Chcel by som ísť na letisko. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Chcela by som ísť do centra. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Ako sa dostanem na železničnú stanicu? كيف أصل إلى المطار؟ Ako sa dostanem na letisko? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Ako sa dostanem do centra? أحتاج لسيارة أجرة. Potrebujem taxík. أحتاج لخريطة المدينة. Potrebujem mapu mesta. أحتاج لفندق. Potrebujem hotel. أريد أن أستأجر سيارة. Chcel by som si prenajať auto. هنا بطاقة الائتمانية. Tu je moja kreditná karta. هنا رخصة قيادتي. Tu je môj vodičský preukaz. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Čo všetko sa dá vidieť v meste? اذهب إلى المدينة القديمة. Choďte do starého mesta. قم بجولة في المدينة. Urobte si okružnú jazdu po meste. اذهب إلى الميناء. Choďte do prístavu. قم بجولة في الميناء. Urobte si okružnú jazdu po prístave. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Aké pamätihodnosti sú tu ešte okrem toho? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.